الله. انظروا الى هذه الآية نظرة امتزاج الايمان في الرسول والمرسل اليه، وتكوين الوحدة الايمانية، مع ان ده رسول وده مرسل اليه. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنا. القياس في سطحية الأسلوب أن يقول قل آمنت، مش كده؟ ولا إيه؟ ليه؟ قل إيه؟ ولما يقول لهم قولوا يقولوا إيه؟ قولوا آمنا. هو جاب قل وبعدين قال إيه؟ آمنا. شوفوا الامتزاج بقى بين الرسول وبين أمته، كأنه ساعة يقول قال له قل، يبقى الأمر له ولمين؟ للأمر له وللأمة. فكأن الأمة انطمرت في قل فكأنه قال قولوا، وكأن الرسول وجد في آمن آمنا، إذا امتزج الرسول في مين؟ في أمة، وصارت أمر إيه؟ واحد، علشان ما يجلفش إن الرسول جاي عشان يتعالى على أمته، ده بالعكس الرسول بيحمل الحمل عن أمته. ولذلك قلنا للرسول إيمانين اثنين، انه امن بالله وامن للمؤمنين، امن بالله وامن للايه، ولذلك هيشفع لنا لانه ادى مؤدى يسع امته كلها، ادى مؤدى يسع امته كلها. يبقى شوفوا بقى قل كان القياس يقول ايه؟ امنت، او ان كان هيقول امنا يقول ايه؟ قولوا امنا، لان رسول منسجم في امته وأمة في طواعية لرسولها، فالأمر له والتنفيذ من الجميع. سبحان الله. قل آمنا بالله، وكلمة قل آمنا بالله ما قالش برضو آمنته عشان إشعار للخصوم أن الرسول سيصير ذا عصبية إيمانية، لأنه يقول قل آمنت يمكن هو يعني أنت شاكلني كلا روحك، لا، في عصبية إيمانية حقيقي، وفي فتح إذا جاء نصر الله والإيه والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب آمنا بالله، انظروا بقى إلى ما ينسجم مع السياق المتقدم في أخذ العهد. مش أخذ العهد على الأنبياء والأمم أنه إذا جاء رسول مصدق لما معهم أنهم إيه يؤمنوا به، وكذلك أخذ العهد على رسولنا أن يؤمن بمين؟ يعني ما هوش جاي علشان يهدم أديان، ده جاي علشان يكمل أديان. ولذلك شوف النص القرآني الجميل: اليوم أكملت لكم دينكم، كأن الديانات السابقة كلها جاية في العقائد وفي الأشياء. ولذلك قال أنا اللبنة، شاف الصرح كده وقال ناقص لبنة واحدة، أنا موضع هذه اللبنة، أنا جاي عشان أكمل إيه؟ أكمل بناء الإيمان. فما دام أكمل بناء الإيمان أنا مش جاي أتمرن على الرسالات اللي سبقتها. ولذلك أنا آمنت بإيه؟ قولوا آمنا بالله، وما أنزل علينا وما أنزل على إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اللي هم الذرية بتاعتهم الاثناشر، إيه؟ وما أوتي موسى وعيسى. الله، طب ما هو بقى الكلام الأولاني اشمعنى يعني قال وما أوتي موسى وإيه؟ لان هي دي الكتابين اللي لهم وضوح، التوراة والايه والانجيل، هم دول لهم وضوح. والجدل كان ومع مين؟ مع اتباع من يدعون انهم اتباع موسى ومن يدعون انهم اتباع ايه؟ اتباع عيسى. وما اوتي موسى وعيسى، وكلمة برضو ما اوتيها يعني ما جابوش حاجة من عندهم، والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد من رسله، لا نفرق بين احد منهم ونحن له رد الامر. شوف بقى امنا بالله وبعدين قالوا ايه؟ وما انزل على ابراهيم، وقعد يعدتهم يعدتهم يعدتهم، وبعدين ختمها بايه؟ موسى وعيسى، وبعدين جاب التسجيل في الايه ايه؟ ونحن له مسلمون. يعني برضه ما فيش رسول له سلطه زمنيه حتى بياخد حاجه له، كل المساله بدايه من الله ونهايه الى الله. هنا بقى نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى في قوله قل آمنا بالله وما أنزل علينا، العلماء لهم وقفة في مسألة الإنزال دي،

توجه دائما الى الشر اولا، فاذا لم يوجد لها ميدان شر نبقى نوجهها للخير، وياريته خير خير لا ده خير مجلح نستعبده به الناس، اللي ما عندوش نستعبده به الله. ايه المسألة دي؟ مسألة ما كان يجب اننا نكون منطقيين مع واقع الامور النهوضية اللي احنا فيه، طموحات علمية لا حد لها وبعد ذلك نتعب، ده كان المفروض اننا ايه اننا نرتاح، انما ما ارتحناش ليه؟ لان زمامنا بيد اهوائنا، زمامنا مش في ايد الامينة، ولا يؤمن على الخلق الا من خلق. نعم، ما دام الاسلام بالشكل ده ويعملنا كده منسجمين في الكون مع نفسنا ومع الكون اللي احنا عايشين فيه ومع الاجناس الاخرى والى اخره، يبقى الدين عند الله هو الاسلام. النتيجه الحتميه ان ايه؟ ان الدين هو الاسلام. فيجي يقول ايه؟ ونحن له مسلمون بعد الزمان بقى ما عندنا، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ما دام هي دي الغايه اللي تسعد العالم كله، يبقى اللي عايز حاجه غير دي مش هنقبلها منه. عايز حاجه غير دي يعني التقنين ما يعجبوش، يقولك لا التقنين ده فيه قسوه. ليه؟ بترفع ايد واحد وتشوهه كده، يقول له يا سلام يا سيدي، ده سياره بتصدم سياره بتشوه 10 ولا 20 حمول في السيارتين، قطر بيجي له حاجه مش عارف نكبه بيشوه الله. ده احنا لما نشوف في الاسلام كله انقطع كم ايد في الاسلام الحديث دي واستقامت الامور ولا لا؟ قال يعني محافظين على جمال الالياف. ده احنا تشويه الحرب عندنا اللي احنا عاملين شوف من المعوقين قد ايه حروب دي. ايه الكلام السفسطه اللي انتوا بتقولوه ده؟ وهل هنا تشرع عقوبه؟ هل معنى تشريع العقوبه ان الذنب يحدث؟ ده تشريع العقوبه معناها ان اوعى ما تعملهاش عشان هتتعاقب. القاتل لما نقول له ان قتلت هنقتلك، يبقى بيحافظ على حياته ولا لا؟ يبقى حين حافظ على حياته وحياه الاخر، يبقى ولكم في القصاص حياه، يبقى كلام سليم ولا مش سليم؟ يبقى كلام سليم. يبقى اذا ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الاسلام دينا، لان الذي يشرع تشريعا يناقض ما شرعه الله فكانه خطأ الله فيما شرع. قال له انا احن على الخلق دول منك انت اله، لانك انت فتيتك الاكاذيب. نقول له تادب مع خالقك، تادب مع خالقك ورد كل شيء الى ربك. حين ترد كل شيء الى ربك ترتاح وتريح. اللهم الا ان يكون لك مصلحه في الانحراف، انت لك مصلحه فينك انت تنحرف، انما علشان مصلحه الناس هي عايزه كده. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلمة فلن يقبل منه يقول لك مش هتكفي، وإيه يعني يا سيدي؟ زي بعض ما يقبلش ما يقبلش. نقول له طب بس ما انت هتتلوي وتتجرجر وتجلني، تبقى ايه لزومها بقى المسألة؟ لو كنت هتنفلت منها زي بعض تقول ما يقبلش ما يقبلش يا سيدي، لكن ده مرجعك إليه، ومضافة مرجعك إلينا، تبقى الحكاية ايه؟ يبقى خليك عاقل بقى. هو في الآخرة من الايه؟ من الخاسرين. وشوف كلمة بقى من الخاسر، والخسر هو ذهاب رأس المال. الخسر ذهاب ايه؟ رأس المال نفسه. وهو في الآخرة من الايه؟ من الخاسرين. والآخرة حياة ليس بعدها حياة، حتى من زي بعضه نتعجب شوية بعدين ما فيش، انتهت بقى مسألة، خلاص انتهت مسألة. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ شوف التعجب الجميل، بيقول قولوا لي ازاي نهدي قوم كفروا بعد الايمان؟ لو ما كانوش امنوا يمكن نقول ما دعوش حلاوة الايمان، انما اللي امن ده ودع حلاوة الايمان. ما الذي جعله يذهب الى الكفر ثانية بعد ان ادرك حلاوة الايمان؟ ده تمرد مركب. لكن لو ما كانش امن كان يبقى ايه؟ يقول ما دقش الحلاوة. إنما كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان؟ طب كيف يهدي ابن الزهد؟ طب واحد يقول لك طب ما دام ما هدهمش إيه هم إيه؟ إيه ذنبهم بقى ما هم هدهمش؟ نقول له أنت بقى لازم تتذكر دائما ولا نزال نكررها لتتضح القضية في الذهن.

لو خلقتموهم لرحمتموهم. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. فيقول إيه؟ وقلنا بقى إن تشريع التوبة دي عملية كمان استصلاحية في الكون، لأن لو لم يشرع الله التوبة لمن أذنب كان اللي نفسه غفلت عن منهج الله وأذنب مرة واحدة نبقى فائد، مش كده؟ وما دام فائد يعمل إيه بقى؟ يبقى كأن الله بتشريع التوبة ضمن لصاحب الإسراف على نفسه في ذنب أن يعود إلى الله، فيرحم المجتمع من أنه يكون فاقد ومستبع بقى. يبقى تشريع التوبة لصالح الكون ولا لأ؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك. شوف كفروا وما بعد ذلك تابوا، يقوم دول ما يدخلوش في الوعيد. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. يبقى يتوب وأصلح. كلمة أصلح معناها أنه زاد شيئا صالحا صلاحا على صلاح. في الكون ما فيش حاجة اسمها فزة، فزة تبقى ناشئة من فعل اختياري، إنما شيء صالح في ذاته يزيده إيه؟ صلاح. يبقى ضمننا انه ما يجيش للشيء فيفسده، لان اللي بده يزود الصالح صلاح يجي للصالح يفسده، مش هيفسده. اصلحوا ان وربما كان هؤلاء الذين اسرفوا على انفسهم في لحظة من لحظات غفلة وعيهم الايماني، ساعة يذكروا الذنب او الجريرة التي اقترفها بالنسبة لذينه، يحاول جاهدا ان يجد في امر صالح حتى يجبر الله كثر معصيته السابقة بطاعته اللاحقة. ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للاصلاح هنا قد تكون فيهم زاوية من زوايا الاسراف على نفوسهم في شيء، فبعد ذلك يتجه لعمل الخيرات في اشياء كثيرة جدا، كأن الله يقول لو أنت اختلفت من محارمي شيئا وأنا سآخذك إلى حلائل الأشياء. نعم، هي المسألة حد بكده ربنا يخلي المعصية تعمل ايه فيه؟ تلهبه دائما، تقول لك اعمل كذا، ابن مسكين، تصدق على الفقراء، السام مش عارف ايه، اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل كذا، وربما كان أهل الطاعة الرتيبة ما عندهمش هذه الصياط. انما التانيين هم اللي عندهم ايه؟ السياق. فساعة ما تشوف واحد مثلا كده اسرف على نفسه في شيء ادعو الله له بالهداية، واعلم تمام العلم ان الله سيسخر منه ما يفعل به ايه؟ ما يفعله، لان ما فيش حد يسرق الكون من ربنا ابدا ابدا. يقول له انت خدت حاجة مش بتاعتك، والله لازم اخليك ايه؟ تعمل اشياء حاجات كثيرة ايه؟ كثيرة جدا. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. اهدي واصلحوا يعني عملوا ايه؟ عملوا اصلاحات كثيرة. لان ايه؟ لان حرارة ذنوبهم وحرارة اسرافهم على نفوسهم تلهب ظهورهم دائما، فهم يريدون ان يصنعوا اشياء لاحقة تستر ايه؟ انحرافاتهم الايه؟ السابقة. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا، بعدهم كفروا وبعدين تابوا ورجعوا، ادي نظيرهم. طب واللي تظلم؟ ما هم قسمة عقلية، ناس تابهم وناس ما ايه؟ فجاب اللي تابهم واصلحهم، يبقى ربنا غفور رحيم. مش كان يجيب المقابل؟ لازم يأتي بالمقابل. ان الذين كفروا برضو بعد ايه؟ بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. هم كفروا هم ازدادوا كفرا. طيب ايه هو الكفر برضو هيزداد؟ ام قال لك لانه هو كفر في ذاته، وبعد ذلك يكون عائقا لغيره ان يؤمن، مضطهدا لمن امن. طب خبت انت وخبت وانتهت المسألة، يبقى انت لازم ايه؟ يبقى ازداد ايه؟ يزداد ايه؟ ازدادوا ايه؟ ازدادوا كفرا. او انهم ان هذا الكلام نزل